جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله وقلتم. يقول السائل كيف يكون, يقول كيف نقول لا إله إلا الله من القلب؟ هو أن تعتقد في قلبك أنه لا إله إلا الله, يعني أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. التلفظ باللسان والاعتقاد بالقلب. تعتقد إيش؟ تعتقد في قلبك أنه لا يستحق العبادة إلا الله حقا, ما يستحقها لا نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر ولا غيره, ما يستحق العبادة إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, هذا معنى لا إله إلا الله. يعني لا تعبد لا في قلبك, يعني ما تعظم أحدا في قلبك, تعتقد أن له شيء من التعظيم أو العبادة أو الخضوع أو الرغبة أو الرهبة أو الخشية, تخشاه, يكون هذا كله لله في قلبك. يقول السائل هل يراعى جانب الجهل في تكفير من أنكر ركنا من أركان الإسلام أو سب الله عياذ بالله؟ إن كان جاهلا يعلم, وإن كان متطاولا ومستهترا فإنه يجب تأديبه والأخذ على يده وإقامة الحد عليه. فإن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو سب الصحابة أيضا, لأن الله ذكرهم في كتابه وترضى ورضي عنهم وأثنى عليهم, فمن سبهم أيضا فقد كفر. يقول السائل رجل ذبح بمكان يذبح فيه لغير الله, فما حكم ذبيحته وما حكم الذابح؟ إذا كان فعل ذلك, إن كان ذبح هو لغير الله فهو مشرك, فهذا شرك, لأن الله عز وجل يقول فصلي لربك وانحر. انحر يعني اذبح, اذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. نسكي يعني ذبيحتي. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. فإن كان قد ذبح هذه الذبيحة يريد بها تعظيم غير الله وذبحها على غير اسم الله, فهذا شرك منافيا لأصل التوحيد, يعني يكون مشرك خارجا من الإسلام حتى يرجع إلى الله ويجدد إسلامه. أما إذا كان ذبح في هذا المكان الذي يذبح به لغير الله إحياء لتلك الذكرى, وقد ذكر اسم الله على ذبيحته ولم ينوي بها أنها لغير الله, فهذا محرم ووسيلة من وسائل الشرك, وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لأن الرجل الذي نذر أن ينحر ابنا في بوانة سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعظم؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك, يعني لا بأس إذا كان ليس قصدك تجديد ذكرى ما كان من أفعال الجاهلية. فعلى كل حال إنما الأعمال بالنيات, فاحذر أن تذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله فيكون إحياء لتلك الذكرى, فقد نهى عليه الصلاة والسلام. يقول السائل سؤال غريب, يقول أنه يريد أن يخطب امرأة في هذه الصيفية, وأخبره أخاه بأن عليه دين قضاؤه في هذه الصيفية, وأمه أخبرته بأنها تريد أن تسافر في هذه الصيفية أيضا, فأيهما يقدم؟ أنه إذا تزوج وخطب لن يستطيع أن يقضي الدين ولا السفر بأمه. الدين على من؟ عليها وعلى أخيه. على أخيه. دين أخيك لست مكلفا به, فزواجك أولى لإحصان فرجك وحفظ دينك في الزواج الذي يعفك عما حرم الله, وسفر أمك من أجل التمشية والسياحة ونحو ذلك أيضا لا يلزم ذلك، فالزواج أولى. ولكن أقنع أمك وطيب خاطرها وأعلمها بأن هذا أمر أهم لما فيه من الحصانة والعفة والحفاظ على المسلم، وأعدها بخير إن شاء الله، وذلك أولى يعني الزواج. يقول السائل: رجل يعاني من سلس البول وخروج بعض قطرات البول بعد وأثناء الوضوء، يقول هل لو أن يؤم الناس في الصلاة أو أن يصلي أكثر من صلاة واحدة أكثر من صلاة بوضوء واحد؟ من به سلس بول أو غيره من الأحداث التي ابتلي بها الإنسان نسأل الله العفو والعافية فإنه لا يتوضأ حتى يدخل الوقت. إذا دخل وقت هذه الصلاة فتطهر بقدر ما تستطيع، واعمل كل ما من ما في وسعك من الحفاظ على الطهارة، ثم اعمل الاحترازات التي تستطيع أن تمنع نزول البول على ثيابك، وتوضأ وصل الصلاة الحاضرة فرضا ونفلا في هذا الوقت. لكن إذا جاء الوقت الثاني يجب أن تجدد الوضوء لها. وأما أنك تأم الناس فلا، إلا أن تأم من كان مثلك في حالتك، فلا يجوز أن تأم أحدا إلا من كان مثلك وعلى شاكلتك. يقول السائل أنه نام واستيقظ في العصر ولم يصلي الظهر، فماذا يفعل؟ إن كنت متعمد فقد عصيت الله وعملت عملا كبير، وإذا كنت متعمد فبعض العلماء يرى أن من ترك الصلاة عمدا ولو فرضا واحد فإنه يكفر. أما إذا كنت مغلوب على أمرك ولم تتساهل وفاتتك صلاة الظهر واستيقظت لصلاة العصر، فصل الظهر أولا ثم العصر، ولكن احذر من التساهل في أي وقت من الأوقات، ولا تكن كالمنافقين الذين قال الله فيهم إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، إلى أن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. احذر وحافظ على الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتهم. يقول هل تارك الصلاة ذبيحته لا تؤكل؟ نعم، هو كافر وذبيحته لا تؤكل، وزوجته إذا كانت مسلمة لا تحل له ولا يحل لها، ولا يجوز أن نزوجه، وإذا مات على ذلك فهو كافر ولا يدفن في مقام المسلمين ولا يصلي عليه، وماله يكون فيئا لبيت المال ولا يرث أهله، وإذا مات أحد من أهله لا يرثه هو ما دام أنه تاركا للصلاة. يقول السائل: الذي يقيم في بلد من بلدان المسلمين وينام عن الجمعة بحجة أنه مسافر ويصليها ظهرا مع العصر وهو صحيح معافى، هل حجته معتبرة وما حكمه وكيف نتعامل معه؟ أما إن كان مسافرا حقيقة فالمسافر ليس عليه جمعة، عليه يصلي ظهر ويجوز له القصر. أما إذا كان مقيم في المكان يطيل الإقامة أو نوى الإقامة في هذا المكان فحجته باطلة، فليتق الله الذي أمره بيده وهو المطلع على حقيقة أمره، فهو يعلم السر وأخفى. كان طوال السنة على هذه الحالة يقول أنه مسافر. لا هذا متلاعب، ولكن عليه أن يتق الله وأن يتوب إليه وأن يرجع إليه، فهو خير له قبل أن يأخذه الله على غره. يقول السؤال: ما حكم عمرة من عليه دين؟ ما حكم عمرته؟ إذا كان إنسان عليه دين ونفقة العمرة ستؤثر على الدين، بمعنى أنه لو وفر قيمتها يعني تكاليفها ستنفعه بالدين، فعليه أن يصبر ويؤدي الدين لأنه غير مستطيع، والله عز وجل ما كلف الإنسان أن يحج ويعتمر إلا من استطاع، فغير مستطيع لا يكلف. أما إذا كان ما هناك تكاليف ولا تنفع الدين بشيء ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر، فهذا إن شاء الله ما يضر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على